وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الأخير في مراجعة كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ويكون الاختبار إن شاء الله تعالى يوم السبت، يكون الاختبار في هذا الكتاب يوم السبت إن شاء الله تعالى، ثم نختار الكتاب المناسب الذي بعده سواء كان عقيدة الرازيين أو غيره. طيب، جعل المؤلف رحمه الله تعالى ملحقا بهذا الكتاب، وهذا الملحق ليس له علاقة في الكتاب إلا من حيث أنه أزال أمرا كان قد نسب إلى الشيخ رحمه الله، وإلا فمسألة المعية قد تكلم عليه الشيخ رحمة الله عليه في ثنايا الكتاب. طيب، النقطة التي أخذت على الشيخ وشنع عليه بسببها فيما يتعلق بالمعية، هل هي قوله إن المعية حقيقية أم خبرية أم ذاتية؟ يا محمد، يا محمد اختار كلمة من الثلاث، ولا ليست اثنتين عندك يا عبد الله. محمد، علي بن لفيت، نفس محمد طهبوش، حسن، حقيقية. طيب يا حسن، محمد، كلمة ذاتية الذي انتقد عليه كلمة ذاتية، أما معية حقيقية فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه أنها معية حقيقية، لكن كلمة ذاتية قالوا إنه يلزم من ذلك أن الله تعالى في كل مكان، وأن الله تعالى مختلط بالعباد إلى آخره، فكانت هذه الكلمة المنتقدة على الشيخ. طيب، هل المعية من صفات الله العامة أم الخاصة يا أركان؟ نعم، هي عامة وخاصة. طيب، العامة تتعلق بمن؟ تتعلق بجميع المخلوقين، والخاصة هذا مقتضاها، لكن تتعلق بمن المعية الخاصة؟ صالح، داود، براء. طيب، في شيء أوضح؟ عبد القادر، أيوة أحسنت. تتعلق بالأشخاص وبالأوصاف المعية الخاصة، إما أن تتعلق بشخص كقول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وإما أن تتعلق بالأوصاف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين ونحو ذلك. أما المعية المتعلقة بالشخص فمثل ما ذكر، مثل ما ذكر الله في قصة موسى وهارون، ومثل قول الله عز وجل إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية تتعلق بشخص. طيب، المعية العامة ما مقتضاها؟ ما مقتضى المعية العامة عندك؟ العلم والإحاطة والسمع والبصر والقدرة ونحو ذلك. طيب، المعية الخاصة ما مقتضاها يا حسين؟ النصر والتأييد والحفظ والكلاءة والرعاية والدفاع ونحو ذلك. طيب، هل هناك تعارض بين المعية والعلو عندك؟ أنت الملتفت الذي ما عنده جواب يلتفت على طول. نعم، عندك حسين، لا تعارض. لماذا لا تعارض؟ لأن الله عز وجل أثبت لنفسه المعية وأثبت لنفسه العلو، وما أثبته الله عز وجل لنفسه فلا تعارض فلا تعارض بينه. ثم إن الذين فهموا التعارض إنما فهموا ذلك لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فعندهم لا يمكن أن يكون المخلوق في العلو ومع ذلك تقول هو معنا. أما الله عز وجل فهو العلي الأعلى المستوي على عرشه فوق جميع الخلق لا يحيط به شيء، وهو مع ذلك مع عباده بعلمه سمعه سلطانه وقدرته، فلا تعارض بين هذا وهذا. وها هم العباد يقولون نحن نسير والقمر معنا، مع أنه في السماء، والأمير يقول لرعيته اذهبوا أنا معكم، الأب يقول لولدي افعل كذا أنا معك، بل الآن تتصل لشخص في أطراف الأرض وتقول له من معي؟ قل معك فلان، معك يعني في الغرفة، يرسل لك رسالة، يتصل عليك، يرسل لك مقطعا، تقول له من معي؟ يقول معك فلان، يعني معك بصوتي، معك بمراسلتي بكلامي، وأما ذاته ففي بلاد بعيدة وهو معك. هذا كشيء محسوس بين الناس في أمورهم العادية، شأن الله عز وجل أعظم. هل تستلزم المعية الاختلاط يا علي بالانتزاج؟ المعية لا تستلزم حلولا ولا اتحادا ولا اختلاطا ولا امتزاجا، فإذا كانت تقتضي ذلك في حق المخلوق فلا تقتضي ذلك في حق الخالق سبحانه وتعالى الذي له العلو المطلق على عباده. طيب، في هذا الملحق ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أدلة العلو، وإنها من حيث الإجمال كم؟ من حيث الإجمال كم يا سهيل؟ جواب كم عدد؟ 4 فقط، بقي 1، 5. ما هي إذن؟ الكتاب، السنة، والعقل، والإجماع، والفطرة. طيب، ما دلالة الفطرة على علو الله؟ ما دلالة الفطرة على علو الله أو الإقرار بعلو الله؟ أنه ما من داع، مش رفع يديه، ما من داع يدعو الله عز وجل إلا ووجد في قلبه ضرورة تتجه به نحو العلو، رفع يديه أو لم يرفع. قد يدعو وينظر إلى السماء، قد يدعو وهو ساجد وقلبه يتعلق بالله وبالسماء. فدلالة الفطرة على علو الله أنه ما من داع يدعو الله عز وجل إلا وجد في قلبه ضرورة تتجه به نحو العلو، وهذا عند العامة وغير العامة، وهذا دليل فطري. طيب، ما وجه دلالة الإجماع أو العقل على علو الله عز وجل؟ ما وجه دلالة العقل يا محمد؟ يعني هو أي كلام تقوله المهم تخارج داود. نعم، أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والكمال ثابت لله عز وجل عقلا ونقلا، فالعلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والله عز وجل ثابت له الكمال عقلا ونقلا وفطرة وإجماعا. طيب، السنة دلت على علو الله من أي جهة؟ من أي جهة؟ محمد بن علي أينه؟ نعم عندك. طيب، ما دلالة السنة التقريرية على علو الله غير حديث الجارية وزوجكن؟ قالت للنساء زوجكن إيش؟ أيوة، وزوجكن إيش؟ زوجهن الله في الأرض وهي زوجها في السماء. قالت زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، كما قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، شاهد قالت وزوجني الله من فوق 7 سماوات، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أيضا شاهد، نعم، حديث المجادلة وقصتها، قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي ناحية الحجرة يخفى علي بعض حديثها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. دليل ثالث صالح. نعم، حادثة الإفك وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. طيب، السنة الفعلية اختار. طيب نعم، دعاؤه يوم بدر رفع يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه. أيضا هذا كثير، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يستسقي يوم الجمعة، قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، رفع يديه. أيضا الأشهر في هذا ما هو حديث مشهور، أول ما يذكر يذكره: ألا هل بلغت؟ أين هذا؟ نعم، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، لما قال للناس: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فقال ابن القيم رحمه الله: فرفع أصبعه إلى السماء يستشهد الله عز وجل عليه. أيضا عند من؟ سنة فعلية تقادم. في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، وأشار بأصبعه إلى السماء. طيب، السنة القولية أفيت: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، إن الله كتب عنده في كتاب فهو عنده فوق العرش. شاهد عنده فوق العرش. أيضا داود أحسنت: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والنزول لا يكون إلا من أعلى. أيضا الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي في الجامع الصحيح في العبد الذي تقبض الملائكة روحه المؤمن، قال: فتصعد به السماء به الملائكة إلى السماء التي فيها الله عز وجل. أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الدعاء يمنع إجابته ثلاث، فذكر العبد كما في صحيح مسلم: يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. طيب أيضا أحمد نريد سنة قولية، هو مع أنه قال أنه عري به إلى السماء، لكن شيء آخر صالح. نعم، عندما كان يدعو في سجوده: سبحان ربي الأعلى. أيضا أحسنت: لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات. داود أم يصلح: وإن لم يكن ظاهرا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فالقمر يرام فوق. إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا خائبتين. طيب، على كل حال بهذا نكون قد انتهينا، والمطلوب المراجعة إلى يوم السبت من أجل الاختبار. نسأل الله تعالى الإخلاص والقبول، وينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه وقرأناه خالصا لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين.